قد هزني طفل رأيت جثمانه أبكى الزمان أطفال غزة إن بكيت أيعوض الدمع الأمان أطفال غزة إن حكيت عن حاضر أو ما بك قد هزني طفل رأيت جثمانه أبكى الزمان أطفال غزة إن بكيت أيعوض الدمع الأمان فبأي قد رميت ألأنك طير الجنان أم أنك طفل ربيت تكسوه أحلام المكان قد هزني طفل رأيت جثمانه أبكى الزمان أطفال غزة إن بكيت أيعوض الدمع الأمان أطاب بالموت المبيت هو النور في دنيا كبان وارتحت من ظلم سقيت وتحققت كل الأمان قد هزني طفل رأيت جثمانه أبكى الزمان أطفال غزة إن بكيت أيعوض لماذا يا طفل جنيت ثمن المذلة والهوان يا رب يا حي مميت يا مالك الأكوان ارحم بغزة كل بيت يا رب يا رحمن قد هزني طفل رأيت جثمانه أبكى الزمان أطفال غزة إن بكيت أيعوض الدمع